إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعبدوه واشكروه على ما ساقه إليكم من النعم الظاهرة والباطنة، ومن أعظمها وأجلها على الإطلاق نعمة الإسلام التي أسبغها عليكم وأكرمكم بها وعرفكم عليها ليعلم كيف تعملون، أتشكرون أم تكفرون، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. لقد من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المرحومة بهذا الدين العظيم الذي فضلها به على سائر الأمم، فعليها من الشكر أكثر من سائر الأمم، وقد جعلها الله سبحانه وتعالى شاهدة على الأمم وحملها كامل المسؤولية في هداية الناس. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولهذا شهد الله سبحانه وتعالى لهذا الدين بالكمال الذي لا يلحقه نقص ولا يعتريه خلل بوجه من الوجوه، حيث يقول الله عز وجل في آخر آية أنزلت على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة بيوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنه دين كامل في عقائده وكامل في أحكامه وكامل في أوامره ونواهيه وكامل في أخلاقه وأدابه وتشريعاته. ومن أراد أن يعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام فلينظر إلى أمم الكفر اليوم وما تعانيه من مشكلات وأزمات وتخبط في العقائد وفساد في الأخلاق ومسخ للفطر وهمجية في النظم والقوانين. وسط شيوعية إلحادية تستبد شعوبها، ويهودية حاقدة على البشرية تخطط لهلاكها، ونصرانية ضالة حائرة، ووثنية تعبد الأحجار والأشجار والأبقار وكل ما توحيه إليها شياطين الإنس والجن. وهكذا عباد الله، كل من حرم نور الإسلام فهو يتخبط في الظلام والآثام. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيها المسلمون، بقدر ابتعادنا عن ديننا وزهدنا في التمسك به يصيبنا ما أصاب هؤلاء الكفار، وهذا أمر مجرب معروف لا يمار فيه إلا مكابر أو معاند. لما كان المسلمون في عصرهم الذهبي يعيشون بالإسلام وللإسلام، قامت دولتهم وذاع صيتهم ودام عزهم، فشيدوا صرح العقيدة والأخلاق، ورفعوا راية الحق والعدل، وبسطوا في ربوع الأرض ظلال الأمن والسلام. ولما كانوا كذلك قلت فيهم الآفات وعمهم الأمن من كل الجهات، فلا عرض مدنس ولا قتل للأنفس ولا تبذير وتضيع للأموال ولا فساد في الأحوال. يعترف بهذا ويصدق به العدو والصديق والقاصي والداني. ولكن عباد الله، إن القول لدى الله عز وجل لا يبدل، وإن سنته التي وضعها بين خلقه لا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. لما صار بعض المسلمين يمرقون من الدين ويتنصلون من أحكامه ويعطلون شرائعه، اعتراهم ما اعترى هؤلاء الكفار، وأصابهم ما أصابهم من تخبط في الأزمات الخانقة، وسوء في الأحوال، وترد في الأوضاع. وقد غذى كل هذا عداء ملل الكفر جميعا، من يهود ونصارى ومجوس وغيرهم لأمة الإسلام، فاستعملوا مكرهم وأجمعوا أمرهم لضرب قناة الإسلام وتشويه صورته وصد المنتسبين إليه والراغبين فيه بكل وسيلة وطريق. وقد حملهم على هذا حسدهم لنا على نعمة الإسلام وما أطفاه الله عز وجل على أهله من النعم والخيرات والبركات وقلة الآفات والأمراض المعنوية. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول الله عز وجل: ودوا لو تكفرون، ود الذين كفروا لو تكفرون فتكونون سواء. وقد ذكر الله عز وجل لنا ذلك وكرره في غير موضع من كتابه لنحذر من كيدهم ودسائسهم ومكرهم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. ولا يزالون يكيدون بأهل الإسلام وبهذا الدين العظيم منذ أن أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة. يقول الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ليس الخطر على الإسلام نفسه أيها المؤمنون، لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل له: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: يؤفك عنه من أفك. ولكن الخطر عباد الله في المسلمين، الخطر فينا نحن معشر المسلمين وفي هذه الأجيال التي تأتي بعدنا من أبنائنا وبناتنا، أن نصد أو نضلل أو يؤخذ بنا ذات اليمين وذات الشمال. فالكفار في كل عهد وفي كل زمان ومكان يواصلون الصد عن سبيل الله عز وجل وصرف المسلمين عن دينهم بكل الوسائل والمغريات. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقد استعملوا للأسف الشديد لهذا الكيد بعض أبناء المسلمين ممن جاء وصفهم في الحديث: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما وصفهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. محاولة الكفار عباد الله للكيد بالمسلمين والمكر بالإسلام كثيرة ومتنوعة ومختلفة لا تتوقف برهة من الزمن. ففي مجال العقائد حاولوا إفساد عقيدة المسلمين الصحيحة التي ورثوها صاغرا عن كابر، وذلك بإبراز الطوائف المنحرفة ذات الغلو والشطط من قبورية وتكفيرية ورافضية، وما أكثرهم اليوم للأسف الشديد حتى صارت لهم قنوات فضائية وينشطون عبر الشبكات العنكبوتية وتسخير وسائل الإعلام لذلك. هدفهم في كل هذا القضاء على عقيدة المسلمين الصحيحة التي هي رمز قوة المسلمين ومصدر عزهم وسبب بقائهم. في مجال العبادات عملوا على نشر البدع والضلالات ودس الشبه والخرافات والتشجيع على ذلك. في مجال الحكم جلبوا القوانين الوضعية إلى بلاد المسلمين وجعلوها بديلا عن شريعة الإسلام ويصفونها بأنها أكثر عدلا وأن هذه القوانين ليس فيها تمييزا بين الناس لا في جنس ولا في دين، حتى أدخلوها ضمن المواد التي تدرس في الجامعات والكليات. وفي مجال الاقتصاد جلبوا إلى بلاد المسلمين المعاملات الربوية والتجارات المحرمة كالاتجار في الخمور والميسر والقمار وغير ذلك. وأما في مجال الأخلاق فهذا مجالهم الواسع الذي فيه يرتعون ويحكمون فيه الصيد والقتل بما يشاءون وكيف يشاءون. دسوا على المسلمين العري والتبرج والصفور والاختلاط بين الجنسين والأفلام الهابطة والمسرحيات الهزيلة والغناء والمجون والموسيقى، كل هذا باسم الفن والثقافة وتلاقي الحضارات وما إلى ذلك من الأسماء الموهومة. وأما في مجال صد الشباب عن ما ينفعهم ويفيدهم من إعداد القوة لحماية بيضة الدين وحراسة الوطن أشغلوهم بالنوادي الرياضية وبالألعاب البدنية والفكرة وعلى رأسها كرة القدم التي حق لها أن يقال لها كرة الهدم. فأشغلوا أوقات المسلمين واستنفذوا طاقاتهم فيها، وصار لهؤلاء النوادي أنصار في بلاد المسلمين في بلاد المسلمين ومشجعون، وقد تحدث بينهم عداوات ومشحنات، وتضيع منهم أوقات، وتصرف من مداخيلهم أموال، وتضيع منهم واجبات. والمقصود من كل هذا عباد الله ليس هو إعطاء صورة عما يجري في بلاد المسلمين، وإنما هو أن هؤلاء الكفار لما رأوا شعوبهم قد أفلست من القيم الفاضلة ومن العقائد الصحيحة ومن العبادات السليمة ومن الأوامر الرشيدة، وانتشرت بينهم الآفات والموبقات وانتشار المخدرات والأمراض العجيبة الغريبة التي لم يكونوا يعرفونها فيما مضى من الزمن، أرادوا أن ينقلوا هذه الصورة المقيتة من بلادهم إلى بلاد المسلمين، فأحدثوا لها طرقا وابتكروا لها وسائل لأجل غزونا والكيد بنا والمكر بنا وإيذائنا، بل وإبعادنا عن ديننا. ولكن كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا يزال ولله الحمد في هذه الأمة المحمدية بارك الله فيها عرق ينبض، ولا يزال فيها بقية خير من رجال يتنبهون لهذه هذه الدسائس وهذه المكائد، فيعملون على تحذير أمتهم أفرادا وجماعات. فتنبهوا رحمكم الله إلى ما يحاك لكم وما يدبر لكم، واعلموا أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها هذا. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواكم النار وبئس مثوى الظالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله اعلموا أيها المسلمون أن عدوكم واحد مهما اختلفت أجناسهم وتناءت بهم الأقطار، وإن هدف عدوكم واحد، لا يريد لكم الخير بل يريد لكم الشر، كما قال الله عز وجل: ود الذين كفروا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال تعالى: لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا كلام الله عز وجل مخاطبا به نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. إن الكفار عباد الله لا يطمعون في أراضينا ولا في استغلال خيراتنا وثرواتنا أو التدخل في شؤوننا وعلاقاتنا بقدر ما يهمهم الوصول إلى فصلنا وسلخنا عن هويتنا وإنسائنا في ديننا، بل وإخراجنا منه وإدخالنا في دينهم طوعا أو كرها، فلهذه الغاية وحدها يعملون، ولها يعدون الجيوش والترسانات العسكرية، وعليها يتفقون وينسقون الجهود ويعقدون الندوات والمؤتمرات. فالكفار كما كانوا بالأمس هم اليوم، لم يتغير فيهم شيء، حتى إن الحروب الصليبية التي خاضوها ضد المسلمين منذ مئات السنين لم يكن لهم فيها هدف إلا تدمير الإسلام. كما يقول غاردر، هذا أحد من أرخ للحروب الصليبية، قال: نحن لم نأتي للقدس لحمايتها، وإنما خذنا هذه الحروب من أجل تدمير الإسلام، من أجل تدمير الإسلام. وقد صرح، وكان شعارهم في هذه الحروب: نحن ذاهبون إلى قتل الأمة الملعونة. هكذا كانوا يسمون المسلمين منذ مئات السنين، كانوا يحملون شعارات ويقولون: نحن ذاهبون إلى قتل الأمة الملعونة، ولأحارب الديانة الإسلامية، ولأمحو القرآن بكل قوتي. وهذا صموئيل زومير، رئيس جمعية التبشير في ذلك الوقت، في كتابه الشهير الغارة على العالم الإسلامي، يقول بصريح العبارة: للتبشير بالنسبة للحضارة الغربية له مزيتان، مزية هدم ومزية بناء. أما مزية الهدم فهي سلخ المسلم عن دينه ولو أن يدفع إلى الإلحاد، ومزية البناء هي أن نعمل على تنصير كل مسلم ليقف مع الحضارة الغربية ضد قومه. فعين الكفار ليست منصبة على بلد من بلاد المسلمين فحسب، بل على كل بلد يتواجد فيه مسلم يوحد الله ويعمل بالإسلام. هذا أمر لابد أن تعرفوه وأن تدركوه. وليست عينهم منصبة على الثروات والخيرات فحسب. يقول روبرت ماركس، هذا أكبر المبشرين من أمريكا اللاتينية، يقول: لن تتوقف جهودنا أو جهدنا وسعينا في تنصير المسلمين حتى يرتفع الصليب في سماء مكة، وحتى يقام القداس الأحد في المدينة. هذه هي أمالهم، وهذه هي أطماعهم. وللدلالة على ما أقول عباد الله، فإن ما يصنعه الكفار اليوم، والكفر ملة واحدة كما لا يخفى عليكم، من أحداث وأوضاع، ما يصنعه الكفار اليوم من أحداث وأوضاع في بلاد المسلمين ما هي إلا نسج مؤامرة يخيطها الغرب وحلفاؤه بكل دقة وتخطيط وعلى مقاس معين، الهدف منه إعداد هجمة شرسة على الإسلام، لأن الإسلام صار ينتشر في بلادهم انتشارا رهيبا حتى في أوساط الشبيبة عندهم. وهدفهم أيضا إعداد خطة جديدة للنظر في الخطة التي يواجهون به زحف الإسلام إليه. وما قضية الجريدة الأسبوعية الفرنسية التي راجت في هذه الأيام إلا دليل على هذا الذي نقول. لما أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رسم هذه الرسوم المسيئة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يهمهم أو لا تهمهم مشاعر المسلمين جميعا، حتى من وقف من المسلمين معهم وشارك في مظاهراتهم وندد بمثل ما نددوا به، ومع ذلك أصروا على المضي فيما عليهم من العناد وهم سواء. فهذه القضية ليس من ورائها أهل الإعلام ولا الفرنسيون أنفسهم ولا أصحاب الجريدة، بل كل من لم يرضى بالإسلام كدين وبمحمد صلى الله عليه وسلم كنبي ورسول وبالقرآن كدستور لهذه الأمة جمعاء، سواء كان رئيسا أو كان مسؤولا أو كان شخصية أو كان من المثقفين، وحتى من كان من أبناء جلدتنا ممن يتضامن معهم، بسبب فتنته بهذا الصنم المعبود اليوم، ألا وهي حرية التفكير والتعبير. حتى إن على المستوى الرسمي يصرحون بأنه لازلنا نرسم هذه الرسوم حتى ولو مست الأنبياء. أيوجد تحدي أكبر من هذا؟ ونحن عباد الله وإن كنا ندين ونستنكر مثل هذه الإساءة التي قامت بها هذه الجريدة، فإننا أيضا ننبه المسلمين إلى ما ينبغي أن يفعلوه ضد هؤلاء. ولهذا أيضا نحن لا نكون مع من يملي للمسلمين طريقة أو يحدث لهم وسيلة للتعبير عن هذا الاستنكار وهذا الاستياء، كالخروج في الطرقات والشوارع والسير في المسيرات الحاشدة والمظاهرات العارمة، ورفع بعض الشعارات كشعار كلنا محمد، محاكاة لشعار الكفار كلنا شارلي. وظني أن مثل هذا الشعار لا يجوز حمله ولا التنديد برفعه، لأنه وبكل بساطة وضع للاسم الشريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير محله، وتعريضه للامتهان. وظني أن الذي دعا المسلمين إلى مثل هذا ما يكون إلا السياسي جاهلا أو إعلامي غافلا، همه في ذلك أن يخطف الأنظار إليه ليركب موجة من الأمواج يصل بها إلى تحقيق مقصوده ومأربه. ولو كانوا عقلاء لقالوا على الأقل كلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكان الخطب أهون. ثم إن الطريقة التي نعبر بها عن استيائنا واستنكارنا ومحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أننا نعمل على تحقيق متابعته صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بهديه، والعمل بسنته، ودراسة سيرته، وقراءة حديثه مدى الحياة والعمر وفي كل الأوقات وفي كل الأحيان. إذا أردنا أن نكوز برغد العيش والحياة المطمئنة، وأن نسلم من هون الكفار ومن كيدهم ومكرهم، هذا هو طريق الخلاص، وهذا هو سفينة النجاة لمن أراد أن ينصر نبيه وأن ينصر دين الله سبحانه وتعالى. التعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن مقدسات الإسلام يكون بالرجوع إلى دين الله عز وجل والاستمساك بحبل الله المتين. يقول العلامة ابن حزم رحمه الله مبينا السبيل للمسلمين كيف يكون موقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الانتصار له ومحبته، يقول: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليعتمد أخلاقه وسيره ما أمكنه. وهذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع زاد المعاد في هدي خير العباد يرسم للمسلمين سبيل للخلاص، كيف ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا حققوا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يكتب لهم العزة والنصر والكفاية. يقول ابن القيم: ثم إن بحسب متابعة المرء لنبيه تكون العزة والنصرة والكفاية، وبحسب متابعته أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم تكون الهداية والنجاة والفلاح، فقد علق الله عز وجل سعادة الدارين بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل شقاوة الدارين معلقة بمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يتعلم من سيره وأخلاقه ما يجعله يخرج من عداد الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وحزبه وشأنه وهديه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومرحوم ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. أيها المسلمون، لابد أن تدركوا شيئا، أن أعداءنا بالأمس هم أعداء اليوم، وغيظهم يزيد وجهودهم إذا فشل إذا رأوا المسلمين متمسكين بدينهم، راجعين إلى دينهم، معتزين بإسلامهم. هذا هو سبيل الخلاص، وهذا هو الذي ينصرهم، وهذا الذي يغيظ قلوب أعدائهم. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإننا مدافعون وإننا ناصرون لنبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين، سواء تكلم عليه الأعداء أو سكتوا أو جعلوا ذلك في قلوبهم. فنحن دائما مع نبي عليه الصلاة والسلام في ما يقوله وفيما يرشد به الأمة. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يحيينا على سنته، وأن يميتنا عليها، وأن يجعلنا من الواردين على حوضه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين. اللهم أحصهم عددا، واجعل عاقبتهم إلى خسر وبوار. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير. أقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.